الكسب والجشع في وسط النفاق والطمع طلع الجدع قال كلمته هي دي كانت تهمته ورا القضبان اتشد والتهمة كلمة حق قالها من قلبه اللي مات وما حسبش الحسابات باع الدنيا وما فيها ما حلتوش حاجة يبكي عليه لكن في أرض النفاق كالعادة يكسب الكذاب وياما في الحبس مظالم في الحبس مظالم في الحبس مظالم في الحبس مظالم قليل يا ليل يا يا يا يا يا يا عين قليل يا ليل يا يا يا يا يا قليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا عين صحي من نومه وابتدى يومه راجل غلبان شايل همومه يوماتي بيجري على رزق عياله والدنيا غدرت بيه اصعب عالكافر حاله ومن الاحتياج مد ايده حبسوه وسابوه سيدوه عمرك شفت حوت في حوض السمك محطوط وياما في الحبس مظالم